أراد الله أن نطرب، فأسقى الصوت للوتر، وأسقى البلبل الصداح سر الشدو والنغم، يرددها على الأمواه في الأغصان في الشجر، فتنقل من يداعبها إلى جو من الحلم عشقت الفن. بحبك لا بحب الغانيات، بحبك لا بحب الغانيات، أنير القلب، أنير القلب، أنير القلب في هذه الحياة، فحب الغانيات نذير شؤم ومفتاح الشرور الموبقات، وحبك يا رسول الله به أسمو إلى ركب الهداة، به أبقى المكارم والمعاني، وأبلغ منزل القوم التقى بحبك، بحبك لا بحب الغانيات، أنير القلب، أنير القلب في هذه الحياة. أشواق القلب بحبك، واستقى من وحي ربك، ومشى في درب صاحبك، وارتجى يا حظى بقربك. أشرق القلب بحبك، واستقى من وحي ربك، ومشى في درب صاحبك، وارتجى يا حظى بقربك. أنت يا طه الآمين مشعل الحق المبين، أنت يا طه الآمين مشعل الحق المبين، قد هديت المؤمنين، قد هديت المؤمنين نحو رب العالمين، قد محوت الكفر طرا، ومنحت الشر قبرا، وملأت الكون خيرا ساريا برا وبحرا، قد محوت الكفر طرا، ومنحت الشر قبرا، وملأت الكون خيرا ساريا برا وبحرا. أشرق القلب بحبك، واستقى من وحي ربك، ومشى في درب صاحبك، وارتجى يا حظى بقربك. وحملت العلم نورا تمحق الجهل الخطيرا وحملت العلم نورا تمحق الجهل الخطيرا وأقمت العدل سورا وأقمت العدل سورا تنصر العبد الكثيرا ودعوت الناس جهرا صابرا بالله صبرا لم تخف بالله كفرا بل حباك الله نصرا ودعوت الناس جهرا صابرا بالله صبرا لم تخف بالله كفرا بل حباك الله نصرا أشرق القلب بحبك يا حبيبي واستيقظ من وحي ربك يا محمد ومشد في درب صاحبك يا حبيبي وارتجى يا حباب قربك يا رسول الله إنا في هدى الإسلام سرنا يا رسول الله إنا في هدى الإسلام سرنا وبه حقا بلغنا وبه حقا بلغنا رفعة النجم فكنا في عيون الناس سادة وتعشقنا العبادة في عيون الناس سادة وتعشقنا العبادة ونظرنا في الشهادة أنها عين سعادة ونظرنا في الشهادة أنها عين السعادة أشرق القلب بحبك يا إمام واستيقظ من وحي رب ونبي ومشى في درب صاحبك وحبيبي وارتجى يا حباب قربك أشرق القلب بحبك القلب يحبك واستيقظ من وحي ربك.